أمره أن يسكت. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لنفترض إذا كان النبي أمره أن يسكت وبنت النبي تضرب أمامه يكسر ضلعها يقتل جنينها يوجأ جنبها طيب تدخل المسامير في صدرها وعلي ساكت يقول أمرني رسول الله أمرني رسول الله لولا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتم مني العجب. ثم بعد ذلك ماذا؟ يخرج علي يقاتل معاوية يقاتل أول شيء طلحة والزبير في الجمل يقاتل معاوية في صفين يقاتل الخوارج في النهروان. أين أمرني رسول الله بالسكوت؟ لماذا لم يسكت هنا؟ نعم أنا لماذا سكت هنا ولم يسكت هنا؟ شيخنا أنا يعني لابد أن نبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك طبعاً. يعني أنا لا أتخيل على الإطلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عليا رضي الله عنه أن يسكت عن إساءة في عرض النبي وفي عرض علي. الله أكبر صدقت. لا يمكن. صدقت وبالحق نطقت فعلا لا يمكن هذا. ثم إذا فرضنا نعم. أن النبي أمر عليا أن يسكت طيب اسكتوا أنتم ألستم تقلدون عليا؟ نعم. ألستم تتبعون عليا؟ من باب أولى لا تكونوا ملوكا أكثر من الملك. نعم. طيب علي سكت اسكتوا أنتم كما سكت علي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هذا الكلام يعني غير مقبول أبدا أن يقع مثل هذا الأمر. أستاذي الفاضل الله تبارك وتعالى لما يأتي يتكلم عن أناس لما يقول الله تبارك وتعالى عنهم زين إنهم يعني أشداء المؤمن على الكفار رحماء بينهم لما الله تبارك وتعالى يقول ينصرون الله ورسوله هل يكونون بهذا السوء؟ هل يكونون بهذه الأخلاق؟ هل يصاهر النبي عمر وهو بهذه الأخلاق؟ ثم بعد ذلك يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله ويكون بهذه الأخلاق؟ إنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرواية هي يعني حسب ما أرى أنها رواية أسطورة أساطير. نعم. والله أساطير قصة إسفنديار وكليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وقص على ذلك ما شئت. نعم. أستاذي علاقة أبي بكر مع علي ترى متميزة متميزة جدا. نعم نبين هذه العلاقة بعد الفاصل شيخنا بارك الله فيكم. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى كونوا معنا. القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. تحية لكم من جديد وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما شيخنا يعني تفاجئني بأشياء ولكن اسمح لي في هذه المرة أعددنا فاصلا نريد أن ترى. أولا نحن نعتقد أن أغلب الذين أصدروا هذه الكلمات غير المسؤولة لم يقرأوا ما كتبناه وما تحدثنا به وإنما اعتمدوا على بعض الناس المعقدين الذين نقلوا لهم كلاما غير حقيقي. أما هذه المسألة فهي مسألة تاريخية لا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بالاجتهاد ولا علاقة لها بالتقليد في هذا المجال. هي مسألة تاريخية كبقية المسائل التاريخية. ولم نكن أول الناس الذين أثاروا هذا الموضوع. فنحن نقرأ أن الشيخ المفيد رحمه الله لم يؤكد ذلك في كتبه. وهكذا نجد أن من علمائنا المتأخرين السيد محسن الأمين والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد هاشم معروف وكثير من العلماء الذين لم يؤكدوا هذه الحادثة. ونحن عندما درسنا هذه المسألة على مستوى الوثاقة في الرواية وعلى مستوى المضمون الرواية رأينا أن هناك قلقا كأنه فيما ينقله المؤرخون. ولذلك كان موقفنا أننا نشكك في الموضوع لم ننفي ذلك ولم نثبت ذلك وإنما قلنا أننا نتحفظ حول هذا الموضوع. وعلى كل حال فالمسألة ليست من المسائل المرتبطة بالعقيدة أو المرتبطة بالشريعة أو المرتبطة بأي موقع يمكن أن يتحرك سلبا بالنسبة إلى الذي يرى رأيا سلبيا في هذا الموضوع. إذن شيخنا يعني هذا هو الشيخ فضل الله، نعم، وهو من أئمتهم، مرجع. نعم مرجع، يعني من مراجعهم، ويقول هذا. ثم يأتي هذا الرجل مدير مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيستاني فيقول: الحقيقة أن قضية الزهراء أساس مذهبنا، وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة عليها، والمذهب قائم على ذلك. أراجع مع فضيلتكم كلمات التقطتها، يقول: إنها مسألة تاريخية لا علاقة لها بالعقيدة، وأن الشيخ المفيد وهو من كبار نعم كتابهم وكتبه من المراجع الأساسية عندهم، لم يؤكد ذلك في كتبه، وأن كثيرا من العلماء عندهم لم يتوثقوا من الأمر، وأنها من ناحية الوثاقة في الرواية ومضمون الرواية مشكوك فيها. كيف نستطيع أن نوفق من بمنهج التوفيق بين ما قاله وبين ما يقوله فارس الحسون؟ نعم، كما قلت في البداية، يعني هي من حيث الأسناد لا يوجد لها أسناد صحيح، طيب، وإنما هي لإشعال العاطفة. فقد يكون هناك بعض علماء الشيعة يعني تأتيهم يعني الشجاعة في أن ينكروا أمثال هذه الأمور، كما ذكر عن محسن الأمين أو هاشم معروف أو المفيد. نعم. المفيد قال لم يذكرها، طيب. نعم. مع أن المرجع محمد حسين فضل الله يعني لم يملك يعني الشجاعة الكافية لينكرها، وإنما قال: أنا لا أشكك يعني فيها، وأنا أقول أنا أنكرها. نعم. طيب، أنا لست مرجعا شيعيا، طيب، لكن أقول يعني هي القضية يعني للعاطفة فقط، لإثارة العاطفة. هنا يقول الذي ذكرت عنه الآن، يقول إيش؟ أساس مذهبنا قائم عليها. نعم نعم، المذهب قائم عليها، وهنا يقول هي تاريخية لا علاقة لها بالعقيدة. نعم، ويقول إن قضية الزهراء أساس مذهبنا، وجميع القضايا يعني كل ما بني على هذا على هذه الواقعة مبني عقيدة عقيدة. نعم. لكن شيخنا يعني أنا أود أن أخرج عن هذا الموضوع ولكن لن أبتعد عنه، أن أبني عقائدنا على التاريخ؟ على الأقل تاريخ صحيح. أما أساطير، نبني عقائدنا على أساطير؟ مصيبة، مصيبة أن تبنى العقائد على أساطير. نعم، فهذا الذي أقول يعني. فالشاهد من هذا ترى ليس وحده، هو نقل عن محسن الأمين، نقل عن هاشم معروف، طيب، وأنا أنقل عن أحمد الكاتب أنه يكذب هذا ويسميها أسطورة. نعم. وكذلك المؤيد وهو أحد مراجع الشيعة العرب في العراق أيضا ينكر هذه القضية، وهي قضية كسر ضلع الزهراء، لا تقبل لا سندا لا متنا لا عقلا لا تاريخا، يعني ما في شيء يثبت هذه القضية إلا ما يتناقله البعض لإثارة العواطف. نعم، إذن هم يشككون في هذه الواقعة، وهم بعضهم ينكر هذه الواقعة، أما نحن فنؤكد ونقر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. وحب عمر لآل بيت رسول الله ولفاطمة صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنها، وقد تزوج ابنتها أم كلثوم. نعم. تشرفا بهذا النسب الكريم أنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، وهم كانوا يحبون عمر وكان عمر يحبهم. هذه دعوة باطلة في قضية أن يبغض بعضهم بعضا، هذا لا يمكن. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني تصور أنت، يعني طبعا الاتهام الرئيس هنا حق لعمر رضي الله عنه، أيضا أبو بكر متهم بحكم أنه هو الخليفة. نعم. في ذلك الوقت، بل إن فعله هذا كله عن طريق أبي بكر الصديق، لأن البيع لأبي بكر التحريض يعني التحريض. نعم. كله لأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أولا ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة، أرملت أبي بكر وهي أسماء بنت عميس زوجة علي ابن أبي طالب، وقبل أن تكون زوجة لأبي بكر هي أرملت جعفر. نعم. ابن أبي طالب، محمد بن أبي بكر تربى في بيت علي ويقال له ربيبه علي. الحسن ابن علي ابن أبي طالب تزوج حفصة حفيدة أبي بكر الصديق بنت عبد الرحمن. نعم. جعفر الصادق كان يقول ولدني أبو بكر مرتين. نعم. أبوه محمد الباقر تزوج فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. سالم بن عبد الله بن عمر ابن خالة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابناء خالة. نعم. القضية ما